الإحرام. 5، فإن أتى الميقات فيتجرد من ثيابه ويغتسل كما يغتسل من الجنابة، ويتطيب بأطيب ما يجد من الطيب، وكذلك تفعل المرأة ولو كانت حائضا أو نفساء، ولا يضرهما بقاء الطيب في الثوب والبدن بعد الإحرام. 6، ويلبس الرجل ملابس الإحرام وتلبس المرأة ما شاءت من الثياب. 7، ويصلي إن حضر وقت فريضته، وإلا صلى ركعتين بنية سنة الوضوء، فإذا فرغ نوى الإحرام بعمرة بعد أن يركب راحلته سيارته حامدا مكبرا مستقبلا القبلة، ويقول لبيك اللهم لبيك، الله لبيك اللهم عمرة. 8، ومن كان في طائرة فإنه يحرم إذا حاز الميقات وكان فوقه، ويكون متأهبا قبل الإحرام بالغسل والطيب وملابس الإحرام. 9، فإذا أهل بالعمرة لبى لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويرفع الرجل بها صوته، وترفع المرأة بقدر ما تسمع من بجنبها. 10، وينبغي للمحرم أن يكثر من التلبية خصوصا عند تغير الأحوال والأزمان، مثل أن يعلو مرتفعا أو أن ينزل منخفضا، أو أن يقبل الليل أو النهار، وتلبي المرأة وإن كانت حائضا، ولا تقطع التلبية إلا عند ابتداء الطواف لأنه في عمرة، وأما المفرد والقارن فلا يقطع التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة.